يقول الخلاوي يقول الخلاوي يقول الخلاوي يقول الخلاوي اللي دي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد يقول الخلاوي اللي دي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد لعل اللي ديرونها يذكروني ترحمة تنتد عظامي جداي اوصيك يا ولدي وصا تنتظمها اوصيك يا ولدي وصا تنتظمها الى عاد مالي من مدى العمر زايا الخلاوي اللي دي ما يكوده وصية عود ثالثة رجله العصا وقصرة خطاه اللي من اول بعايد صية عود زل حلو الشباب صية عود زل حلو الشباب وعانيه بالدنيا وعانيك واحد يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده يبديك بالغالي على شف نفسه شفيق من ايام الرضا عنك ناشد لا تاخذ الا بنت قوم حميده لا تاخذ الا بنت قوم حميده عسى ولد منها يجيب الحمايه يقول الخلاوي اللي ذي ما يقوله يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد يقول الخلاوي اللي دي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب للروح الصايد يجزي عمر راعي الحسان بمثلها ويجزي عمر راعي النكد بالنكايد فلي من قديم العمر نفس عزيزة فلي من قديم العمر نفس عزيزة عضوا على عصيانها بالنواجد يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده قد أوزمتها مكان خوف إلى بقى علي من أيام الردى أن تعاود يا طول ما وسدت راسي نكادة يا طول ما وسدت راسي نكادة من خوفتي يعتدي لين الوسايد يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده فمن عود العين الرقاد تعودت ومن عود العين المساري تعاود ومن كثر الطلعات للصيد ربما ومن كثر الطلعات وفيه غرات يجي منه الصايد يقول الخلاوي اللي ذي ما يقول يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد يقول الخلاوي اللي دي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد من تبع المشراقي والكني والذرى يموت ما حشت يديه الفوايد ليام ما بقم بها كثر ما مضى ليام ما بقم بها كثر ما مضى الاعمار ما اللي فات منها بعايد يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده نعد الليالي والليالي تعدنا والاعمار تفنى والليالي بزايد الى دقة الوسطى لبهام تذكرت الى دقة الوسطى لبهام تذكرت زمان مضى ما هو لمثل بعايد يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده لا بدي ما سحم الظوار تحوفني بليل ولا لي علقه مزاي يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده جديد البنا من غاليات القصايد يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده يقول يقول الخلاوي اللي ذي ما يكوده جديد البنا من غاليات القصايد غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد يقول الخلاوي اللي ذي ما يقوده زيد البنا من غاليات القصايد زيد البنا من غاليات القصايد صايد لا بد الملا تستفيدها لمسة غريب الروح للروح الصايد لمسة غريب الروح للروح الصايد